وتعالى وصفاته، لأنه رحمه الله وغفر له أراد كما نبهنا مرارا وتكرارا إلى أن ينبه على التطبيق الصحيح لقواعد الأسماء والصفات المتقدمة على مقتضى ما قرره في طريقة أهل الصراط المستقيم. وهنا يذكر أيضا شيخ الإسلام رحمه الله طرفا من نصوص الصفات الاختيارية الفعلية كما يعبر عنها أهل السنة والجماعة، فقال رحمه الله: وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقوله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. هؤلاء الآيات ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في معرض إثبات طرف من الصفات الاختيارية الفعلية كما تقدم. ومن هذه الصفات صفة المجيء والإتيان لله تبارك وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون ذلك ويؤمنون به على مقتضى القواعد السلفية والأصول المرعية التي قررها شيخ الإسلام وأصلها في أول هذا الكتاب، وأصلها هو وغيره من إخوانه من أئمة أهل السنة والجماعة في كتبهم وكيفية الإيمان بها. ومن هذه الأصول العظيمة التي يجب أن تكون مستحضرة في نفس طالب العلم وذهنه وعقله وقلبه عندما يسمع نصوص الصفات ما جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن الاستواء كيف استوى، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وكذلك ما قرره الإمام عبد الله بن المبارك في كتاب كما في خلق أفعال العباد للإمام البخاري أنه قال: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب ينزل إلى السماء، فقل: وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. مع ما تقدم معنا من القواعد التي ذكرها من أن إثبات الصفات لا يستلزم تشبيها ولا تمثيلا حتى يستلزم التعطيل والتحريف، فنحن لا نقر بأن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه والتكييف والتمثيل، فإذا لم نقر بهذا فإنه لا حاجة إلينا إلى أن نعطل هذه الصفات أو نحرفها بحجة انتفاء أو الإعراض عن هذا التشبيه. قال رحمه الله: وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. هل ينظرون أي هل ينتظرون، لأن النظر هنا في هذه الآية وفي ما شابهها المراد به الانتظار، هل يراد به الانتظار. فقوله تعالى: هل ينظرون أي هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. فهذه الآية فيها إثبات صفة الإتيان لله تعالى، هذا الذي يدين به ويعتقده أئمة السلف أهل السنة والجماعة مع إعراضهم عن التأويل والتعطيل والتحريف والتكييف والتمثيل الذي جعل حجة على التعطيل. لأننا كما ذكرنا لكم في مقدمات أصول هذا الكتاب أنهم احتجوا على التعطيل بلازم التشبيه، فنحن نبطل حجتهم من أصلها ونقول بأن هذه الصفات وهذه الأسماء لا تستلزم تشبيها ولا تستلزم تكييفا. ثم ذكر الشيخ رحمه الله آية أخرى، وانظروا في هذا السياق: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، أنه عطف عطفا يقتضي المغايرة، وأن إتيان الرب جل وعلا ليس المراد به إتيان الملائكة، كما يروق لبعض المعطلة أن يقوله. وقال رحمه الله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات. دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. أهل السنة يثبتون مجيء الرب تبارك وتعالى، ونصوصهم وكتبهم المعتمدة التي تقرر ذلك في كتب التفسير في كتب الاعتقاد لا يعلمها إلا الله جل وعلا. ولهذا قال الحافظ ابن كثير: قوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، قال: وذلك كائن يوم القيامة. وأيضا في قوله في الآية التي سبقت معنا: أو يأتي ربك، قال البغوي: بلا كيف، لفصل القضاء بين خلقه في موقف القيامة. انتهى كلامه رحمه الله. وأيضا في الآية المتقدمة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، في الآية المستقبلة: إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال ابن كثير: يعني يوم القيامة لفصل القضاء بين الأولين والآخرين. فالرب تبارك وتعالى هنا في آية سورة الفجر قال: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. أهل السنة يؤمنون بهذا المجيء ولا يقولون ما يقوله المعطلة المتهوكون بأن المراد جاء أمر ربك، حتى أنهم جمعوا في هذا بين التعطيل للنصوص بعد اعتقاد تشبيهها للخالق بالمخلوق، وبين التحريف، لأنهم يعتقدون أن ظاهر هذه النصوص هو الباطل والكفر المحض، كما ذكرنا ذلك عن الصاوي وغيره فيما تقدم. فأهل السنة يثبتون المجيء لله تبارك وتعالى صفة لائقة به تبارك وتعالى، كما يثبتون أيضا صفة الإتيان، وهاتان الصفتان من صفات الأفعال الاختيارية التي يثبتها أهل السنة، وهي راجعة إلى مشيئة الرب، لأنه يفعل ما يشاء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهؤلاء يتفلسفون بأن القول بإثبات الإتيان أو المجيء يجعله محلا للحوادث، أو يستلزم حركته أو خلو مكان منه وإتيانه في مكان، كل هذه أقيسة عقلية وقعوا فيها في محض التشبيه السابق للتعطيل، لما اعتقدوا بأن نصوص الصفات الواردة في حق الرب تبارك وتعالى الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أنها كصفات هؤلاء المخلوقين. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى آية من الآيات التي ساقها في مقام الدلالة على أن على الإتيان والمجيء، فقال: وقوله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وهنا يرد إشكال على هذا الاستدلال. هذا الاستشكال هو أن هذه الآية لم يرد فيها لا إتيان ولا مجيء، ومع هذا ساقها شيخ الإسلام هنا في هذا المساق. وأحسن الأجوبة على هذا أن يقال بأن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عنا أن يستدل بها لمقام الزمان الذي يحصل فيه المجيء ويحصل فيه الإتيان، فذكرها لأن محل الإتيان ومحل المجيء هو هذا اليوم وهذا في هذا في هذا اليوم، كما في الآية التي افتتح بها نصوص إثبات التي افتتح بها إثبات الإتيان والمجيء. لاحظ معي وأرجع بصرك إلى أول الآيات، قال: وقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. ثم تأمل في هذه الآية في قوله جل وعلا: يوم تشقق السماء بالغمام. فلما كان هذا الزمان هو الذي يقع فيه الإتيان ويقع فيه المجيء، ذكر شيخ الإسلام هذه الآية. والله أعلم بما يعني ما ساق له هذا اللفظ، لكن هذا هو الذي يظهر. هنا يدلي بعض المتهوكين والمعطلين لنصوص الصفات بشبهة كبيرة في هذا الباب، هي أن الحافظ البيهقي رحمه الله روى في كتابه مناقب الإمام أحمد، وذكره عنه الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، فقال: روى البيهقي عن الحاكم عن أبي محمد بن سماك عن أبي عمرو بن سماك عن حنبل أن أحمد بن حنبل تأول قوله تعالى: وجاء ربك، أنه جاء ثوابه. ثم قال البيهقي: وهذا إسناد لا غبار عليه. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. والجواب عن هذه الشبهة التي يدلون بها ولبسوا بها على طائفة من الناس وصاروا يتداولونها، وخصوصا أنها منقولة في عن إمام أهل السنة والجماعة، ونحن في عادة في هذه الكتب المختصرة والمتوسطة لا نحاول أن نتعرض لكثير من شبهات القوم، لكن هذه الشبهة لما كانت شبهة إسنادية أثرية كان لا بد من التعرض لها والجواب عنها. ونقول في الجواب عن هذه الشبهة أن قول الإمام البيهقي رحمه الله هذا إسناد لا غبار عليه لا يستلزم صحة هذا الإسناد، لأن هذا الحكم من جهة ظاهر الإسناد، إلا أنها قد تحف به علل أخرى، وإن كان ظاهر الإسناد الصحة والسلامة كما هو معلوم. وهكذا يقولون في رواته ثقات، إسناده صحيح، وهذا أمر متقرر عند أهل العلم. ويوضح هذا الوجه الثاني من في هذا المقام أن الأئمة من أرباب مذهب الإمام أحمد المحققين فيه لا يرضون برواية حنبل بن إسحاق وينصون على أنه يشذ ويغرب فيما يرويه عن ابن أخيه الإمام أحمد، لأنه حنبل بن إسحاق هذا هو عم الإمام أحمد، وهو وإن كان ثقة إلا أنه ينفرد ويغرب بمسائل عن الإمام أحمد، كما نص على هذا الإمام الذهبي الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه السير، فإنه قال في المجلد 13 صفحة 52 له مسائل كثيرة عن أحمد ويتفرد ويغرب ويتفرد ويغرب. ونحو هذا الكلام قاله العليمي في كتابه المنهج الأحمد في الجلد الأول صفحة 45 و200. وذكر أنه يغرب ويقع فيه نوع من الغرابة والشذوذ، وهكذا ناقش شيخ الإسلام رحمه الله في الجلد 16 صفحة 404 إلى 904 هذه المسألة، وصفحة 21 إلى صفحة 404 إلى صفحة 9400، وأيضا صفحة 21 و400 وصفحة 22 و400، وفي الجلد 6 أيضا صفحة 56 و100. وهكذا ضعف الحافظ ابن رجب هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله كما في كتابه الفتح. وهذا الجواب عنه أيضا من جهة ثالثة، هو أن نصوص الإمام أحمد الذي لا نظير له في هذا الباب، هو وأصحابه الذين رووا اعتقاد السلف من أكثر الناس بيانا لنصوص الأسماء والصفات وذكرها والرد على المخالفين لها، وهذا أمر معلوم. فالمروي عن الإمام أحمد وعن أصحابه وطلابه لا يحصيه إلا الله جل وعلا. لماذا؟ لأن الفتنة قد بلغت ذروتها في زمانهم، وعلى فرض صحته، مع أن صحته لا تسليم بها، فإنه قد يتسع الخطاب في مقام المناظرة والرد من أجل رد شبهة أكبر بذكر نحو هذا الكلام. عننا نقول هذا لم يثبت عن الإمام أحمد رحمه الله ولا عن غيره، وكما ربما يأتي معنا في ذكر أحاديث النزول الكلام على ما روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في نحو هذه القضية أو في نحو في مسألة النزول. على كل حال أهل السنة يؤمنون بهذه الصفات وأنها الصفات الاختيارية الفعلية، ولا يتحكمون في أفعال الرب جل وعلا بأن هذا يليق بك وهذا لا يليق بك، ولا يقولون أيضا إن إثبات نحو هذه الصفات والأسماء يقتضي التشبيه، بل يؤمنون بما دلت عليه نصوص الأسماء والصفات، وكما قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، هاتان الآيتان ساقهما المصنف رحمه الله تعالى لبيان الدلالة على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. لأن المصنف رحمه الله لما فرغ من الكلام على ذكر طائفة من نصوص الأسماء والصفات الواردة في القرآن مما سبيله الفعل، وهو ما يسمى بالصفات الفعلية الاختيارية التي محلها مشيئة الرب جل وعلا، انتقل هنا لبيان طائفة من نصوص الأسماء والصفات المتعلقة بالذات، المتعلقة بذات الرب تبارك وتعالى، وهي الصفات الذاتية. وقد ذكرنا في معكم في مجالسكم التي نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن ينفعنا بها ما يتعلق بهذا في شرح لمعة الاعتقاد، لأن هذا من النصوص التي ذكرها العلامة المقدسي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، أي كتاب لمعة الاعتقاد، لأن الكلام في هذه الصفة من الصفات الذاتية ومن أهم المواضع التي يذكرها أهل السنة والجماعة. وقبل أيضا عودا على ما سبق، ذكرت أن الأشعري، أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله يحكي إجماع أهل السنة والجماعة، إجماع أهل الحديث في رسالته إلى أهل الثغر على إثبات صفة المجيء والإتيان لله تبارك وتعالى. الوجه والإيمان بالوجه كما سبق معنا من الصفات الذاتية التي وصف الله تبارك وتعالى بها نفسه في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، كما يقوله أئمة السنة والدين، ولا يتأولون ذلك بأي وجه من التأويل، وإنما يؤمنون به ويذكرونه في كتبهم ويسألون الله عز وجل أن ينيلهم لذة النظر إلى وجهه الكريم، ويجعلون الإيمان بهذه الصفة وطلب الوصول إليها من أعظم المقاصد وأجلها عندهم، كما هو معلوم في كتب أئمة الدين والسنة وكتب أهل العلم. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر آيتين ليبين إثبات صفة الوجه وأنها صفة حقيقية لله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنصوص الواردة في إثبات صفة الوجه وخصوصا في السنة لا يحصيها كثرة إلا الله تبارك وتعالى. والمعطلة لاضطرابهم واختلافهم في هذه الأبواب فإنهم يعطلون هذه الصفة، فمنهم من يجعل الوجه هو الذات، ومنهم من يجعل الوجه هو الثواب، إلى غير ذلك من التعطيلات التي لم يجتمعوا عليها. وقد حكى الشهرستاني وهو من فحولهم وصناديدهم إلى أن التأويل أمر مظنون، إلى أن التأويل أمر مظنون، وهذا واضح. ولهذا تجد أنهم يضطربون في هذا الباب اضطرابا فاحشا، تأمل في قوله جل وعلا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقد ذكر البيهقي نقلا عن الخطابي أنه تعالى لما أضاف الوجه إلى الذات وأضاف النعت إلى الوجه فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام دل على أن ذكر الوجه ليس على أن ذكر الوجه ليس بصفة، وأن قوله ذو الجلال والإكرام صفة للوجه، والوجه صفة للذات. إذا تأملت في هذا علمت أن من قواعد النحو المرعية أن من أبواب التوابع باب النعت أو باب الصفة، والنعت يكون تابعا لمنعوتين. فالله جل وعلا وصف الوجه بأي شيء؟ بذي الجلال والإكرام، فقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولو كان ذو الجلال والإكرام هنا نعتا للذات لكان تابعا له في إعرابه، لأن قوله وجه ربك ربي هنا جاء مجرورا بالإضافة. وعلى هذا ونستغفر الله إنما هذا من باب الإلزام يكون السياق ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ولهذا لما وصف الرب تبارك وتعالى الذات بالجلال والإكرام قال سبحانه وتعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فذي هنا وصف لأي شيء؟ للذات. وهنا وصف الوجه الذي وصف به الذات الرب لما قال ويبقى وجه ربك ذو، هذا وصف للوجه، هذا يدل على إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى. ويؤكده أيضا قوله جل وعلا كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه. وأهل السنة يؤمنون بهذا كله، وأن الوجه صفة ثابتة للرب تبارك وتعالى، ويؤمنون بها على مقتضى ما جاء في نصوص الكتاب والسنة ومقتضى ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. والمتقدمون من الأشاعرة المنتسبون للحديث والرواية يثبتون هذا، فإنهم لا يتأولون الصفات الذاتية التي هذا سبيلها، فإن الرب تبارك وتعالى أثبت لنفسه وجها، أثبت لنفسه وجها، كما نص على هذا الباقلاني والخطابي وغيرهم من أهل العلم من المنتسبين إلى هذا المذهب. فعلى كل حال قد تحدثنا أيضا في هذه المسألة في الكلام والتعليق على لمعة الاعتقاد والإجماع، منعقد بين أهل السنة والجماعة على إثبات هذه الصفة صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. أدري أن نستمر يا أبا أيوب أم إذا كان عندكم شيء من الأسئلة؟ أنتم قد صليتم؟ أنتم قد صليتم يا أبا أيوب؟ لم نصلي بعد يا شيخ. يعني بقي كم على وقت صلاتكم؟ 15 دقيقة إن شاء الله. طيب تحبون أن نواصل أم عندكم شيء من الأسئلة المتعلقة بالدرس؟ واصل يا شيخ، أبو أيوب سيأتي بعد قليل إن شاء الله. طيب إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. هاتان الآيتان ذكرهما المصنف رحمه الله تعالى أيضا في إثبات صفة من الصفات الذاتية التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، وهي إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. وأهل السنة متفقون بمقتضى النصوص، نصوص الكتاب والسنة والإجماع، على إثبات صفة اليدين حقيقة لله تبارك وتعالى ولا يتأولونها. وقد أيضا نذكر بأنه قد تقدم الكلام على هذه الصفات الذاتية فيما ذكره الحافظ ابن قدامة في كتابه لمعة الاعتقاد. وهنا الرب جل وعلا خاطب إبليس عليه لعائن الله لما خلق آدم وأكرمه بأن خلقه بيديه كما جاء ذلك عنه عليه الصلاة والسلام، بأن آدم خلقه الله جل وعلا بيديه. قال ما منعك، ما سبب امتناعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ لأنه لو قال لما خلقت لاحتمل هذا أن يكون لكل مخلوق خلقه الله جل وعلا، لكنه أراد أن يبين كرامة آدم عليه وعلى سائر الخلق، فبين أن خلق آدم كان بيدي الرب جل وعلا. ولهذا أهل السنة يثبتون ذلك. يقول الحافظ ابن جرير الطبري في معالم الدين: القول فيما أدرك من الصفات خبرا نحو إخباره أنه سميع بصير وأن له يدين بقوله تعالى بل يداه مبسوطتان. وأيضا من الأدلة على إثبات اليدين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيحين في حديث أبي موسى: إن الله يبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. وهذا عند مسلم، عند الإمام مسلم. وهذه الصفة يثبتها أهل السنة والجماعة. وذكرت لكم في قوله تعالى في لمعة الاعتقاد في عند قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة، أن شيخ الإسلام ذكر في كتابه بيان تلبيس الجهمية فيما أذكر عن ابن الزاغوني أنه قال: إن الله تبارك وتعالى أخبر عن اليهود بأنهم نفوا الصفة ونفوا النقص، أنهم أثبتوا الصفة ونفوا وأثبتوا النقص فيها، أثبتوا الصفة صفة اليدين وأثبتوا فيها النقص وهي أنها مغلولة. وأن أهل السنة أئمة السلف أثبتوا الصفة ونفوا النقص، بمعنى أنهم أثبتوا الكمال المطلق لله جل وعلا فيها، وأنها يده سحاء الليل لا يغيضها نفقة. وأما المعطلة من الجهمية ومن سار على طريقهم فإنهم نفوا الصفة ونفوا النقص ونفوا الكمال، لأنهم لم يثبتوا صفة اليدين أصلا. فصفة اليدين من الصفات الذاتية، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن الله عز وجل خلق ثلاثة أشياء بيده، خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس جنة عدن بيده. وهذا الحديث رواه الدارقطني في كتابه الصفات، ورواه البيهقي في الأسماء والصفات، وقد صح أيضا عن ابن عمر أن رضي الله عنهما أنه قال خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وآدم وجنة عدن، ثم قال لسائر الخلق كن فيكون. وهذا قال عنه الذهبي رحمه الله في العلو إسناده جيد. ولما اختصر الألباني رحمه الله كتاب العلو قال إسناده صحيح، سنده صحيح على شرط الإمام مسلم، على شرط الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وجاء إثبات، ولهذا يعني جاءت أفراد لإثبات الصفات أو صفة اليد لا حاجة لذكرها في هذا المقام، لكن لذكر بعضها، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلتا يديه يمين جل وعلا، وقد قال تبارك وتعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على إثبات هذه الصفة من صفات الذات لله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، هو ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. عندنا بعض الأسئلة، بارك الله فيكم. الله يسلم. هذا سائل يسأل عن بعض الأدوية التي تحتوي على مادة الكحول، يقول هل يجوز استعمالها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. الأدوية التي فيها كحول، لأن الكحول نوع من المخدر، بل هو مسكر، والله عز وجل كما أخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أنه لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها، لم يجعل شفاء أمته فيما حرمه عليها. فعلى هذا إذا تبين أن هذه الأدوية فيها أو تحتوي على الكحول فإنه لا يجوز استعمالها، لا يجوز استعمالها. وكذلك إذا ثبت وجود هذه الكحول فيما يسمى بالكلونيا أو العطر أو الطيب وما أشبهه فإنه لا يجوز استعمالها. ثم من أهل العلم من يرى أن السبب هو نجاسة الكحول وأنها تلصق في البدن، ومنهم من يقول بأن السبب أو العلة هي الإسكار وما أشبه ذلك. فعلى كل حال فإن هذه الكحول ومن جهة شربها من جهة استعمالها في كأدوية لا يجوز. أما إذا كان الدواء شيء إذا كان المرض شيئا خارجيا كالجروح التي تستعمل لها التضميد كتضميد أو تطهير لهذا الجرح فقد رخص فيه بعض أهل العلم، فقالوا بأن استعمال الكحول في تعقيم الجروح لا بأس به للحاجة. وقيل إن هذه الكحول لأنها تذهب العقل، فإن صح ذلك فمعنى هذا أنه لا يجوز استعمالها، وأما شربها فهو حرام كما هو معلوم بالنص وإجماع أهل العلم. نعم. هذا سائل يقول بالنسبة للجماعة الثانية على مذهب الشيخ الألباني رحمه الله، وإذا دخلت ويقول دخلت المسجد فوجدت أحد الإخوة أراد الصلاة فقال تعالى نصلي معا، قال وفعلت ذلك استحياء وصليت معه، قل فما حكم هذا الفعل جزاكم الله خيرا. هو أنا سمعت من الألباني، هل الأخ يسأل عن قول الشيخ الألباني في هذه المسألة أم يسأل عن المسألة؟ لو أعدت السؤال أنا لم. هو يسأل عن المسألة ويعلم أن قول الشيخ الألباني رحمه الله أنه لا جماعة بعد الجماعة الأولى، هكذا يعتقد الأخ. يقول لما دخلت المسجد قال لي أحد إخوة تعال نصلي معا، قال فاستحيت منه وصليت. على كل حال المسألة من جهة الأثر ومن جهة النظر فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأما من جهة الأثر فإنه لم يثبت نهي عنها صورة أو هذه المسألة، وما جاء من الآثار فإنه ضعيف لا يصح عنه عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، أقصد من جهة النهي. أما من جهة الفعل فقد جاء ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأما من جهة النظر فإن العلماء رحمهم الله قد اختلفوا في هذه المسألة، وأقصى ما قيل فيها ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بأنه يكره الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام، يعني الذي له إمام راتب. فإن الإمام الشافعي رحمه الله كره الجماعة الثانية في مثل هذه المساجد، ولم يعمم الكراهة في كل مسجد، وعلل بعض الشافعية وبعض الفقهاء قول الشافعي رحمه الله لما يحصل من المفاسد بالنسبة للإمام الأول أو المتقدم عليه، فقد يكون هذا الإمام الثاني حسن الصوت حسن الصلاة وما أشبه ذلك، فيتأثر به الناس. ولم يقل الشافعي رحمه الله بكراهة الصلاة مطلقا. والقول الثاني من أقوال أهل العلم أن صلاة الجماعة أن الجماعة الثانية جائزة، وأنه لا بأس بها عملا بقوله عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا، لما دخل رجل وكان لم يصلي بعد طبعا ما نحن أشرنا إلى قول الشافعي رحمه الله إلى أنه قال بأن المسجد الذي يكون فيه إمام راتب، أما إذا كان المسجد مسجد خط أو مسجد سوق أو ما أشبه ذلك فإن هذا لا أعلم قائلا بالمنع، فيما أعلم على القصور قصور علمنا بالمنع من الصلاة في الجماعة صلاة الجماعة الثانية. وذكرت لكم حديث الترمذي في قول النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل من أصحابه بعد أن انتهت الصلاة ولم يصلي بعد، فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقوله فيصلي معه دل على إقامة الجماعة الثانية، وإن اختلف الإمام والمأموم في نيتهما. واستدل جماهير أهل العلم أيضا بالأدلة العامة، صلاة الرجل لوحده وصلاة الرجل في جماعة إلى غير ذلك من الأدلة المعلومة. نعم الله إليكم. هذا سائل من المغرب يقول سمعت أو قال لي أحد الإخوة أن ماء زمزم إذا خرج من المملكة العربية السعودية حرسها الله إلى إحدى الدول العربية والإسلامية يتغير طعمه، هل هذا صحيح؟ وهل تبقى بركة ماء زمزم إذا انتقل من مكانه الأصلي؟ هذا من ضمن الخرافات العقلية التي يتناقلها بعض الناس ولا أصل لها في الشريعة، وقد جاءت الآثار والأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في الإرسال لزمزم، أيا كان السائل الذي حدثه وسع الأمر إلى خارج المملكة، وبعضهم يقول إلى يعني إلى خارج مكة، يعني الذين عندنا هنا في المملكة العربية السعودية يقولون إذا خرج إلى المدينة أو إذا خرج إلى جدة أو الرياض فإنه يتغير طعمه وتذهب بركته. وكل هذا كما قلت لكم لا أصل له. وقد جاءت آثار كثيرة عن السلف رحمهم الله بل وعن النبي عليه الصلاة والسلام في أنه كان يخرج أو يأمر من يأتي له بماء زمزم، ولا دليل على أنه يتغير ويحصل له شيء من التغير. وأذكر أن الشيخ ناصر رحمه الله ذكر في كتابه المناسك، مناسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مناسك الحج والعمرة، حديثا صححه في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمله، يعني يحمل زمزم معه في الأداوي والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم. وذكر عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى مكة من يأتي له بزمزم. نعم. وجاء أيضا أن سهيل بن عمرو أنه قال اهدي لنا من ماء زمزم ولا تترك، فيبعث إليه بمزادتين. هذا تجدونه إن شاء الله في مناسك الحج للشيخ ناصر رحمه الله تعالى. نعم. هذا سائل من بلجيكا يقول عندي طفلين أو لي طفلين، أحدهما 7 سنين والآخر 10 سنين، وتركتهما في مكان يعني لتحفيظ القرآن، لكن هؤلاء حزبيون، يقول ما أجد مكان إلا هذا. ما عليش أيوب، أعد السؤال. عندي طفلان وأحدهما 7 سنين والآخر 10. نعم. ويقول أدخلتهما في معهد لتحفيظ القرآن، لكن هذا المعهد للحزبيين، ويقول ما فيه معهد إلا هذا. هؤلاء يعلمونهم الحزبيين تحفيظ القرآن، رحلات وطلعات واجتماعات وتعريف على مشايخهم وتعرف على كتب رؤوسهم وعلومهم. أنا أنصحك أن تقوم أنت بتعليمهم وتحفيظهم القرآن، أو تنظر من إخوانك السلفيين ولو بأجر بأن يعلمهم القرآن وأن يحفظهم القرآن حتى يتعلموا كتاب الله تبارك وتعالى، ويجتنبوا يجتنبوا الحزبيين هؤلاء، فإن الدخول معهم شر وبلية، وما يعطونه من العلم إن أعطوا فإنهم يشوبونه، بل الأصل الشوب بأصولهم الحزبية وما شابه ذلك. قد وتتعلمون ما ذكره ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في أول رسالة في مقدمة رسالته من ضرورة تعليم القرآن وشرائع الإيمان حتى يجمع بين الأمرين. وبالنسبة لأخذ الأجرة على تعليم القرآن، هي جائزة على الراجح من أقوال أهل العلم، وليست أجرة، إنما هذا من باب اللفظ، ليست أجرة على القرآن ولا على تعليم القرآن، وإنما هي أجرة على الوقت الذي يقتطعه المعلم من نفسه لتعليم كتاب الله تبارك وتعالى. وأما القرآن فلا أجر له ولا أجر لا أجرة أقصد لا أجرة له ولا أجرة لتعليمه تفي بحقه. ولكن الذين قالوا من أهل العلم بجواز أخذ الأجرة على تعلم القرآن، إنما هذه هي علتهم، والتي لا يتنبه لها كثير من إخواننا وفقهم الله. علتهم، وهذا الذي جاء عن جمع من السلف في تعليم القرآن أو في تعليم الحديث، ولا فرق أيضا في هذه المسألة بين أن يأخذ من بيت المال أو أن يأخذ من والدي من يعلمه. فلا أنصح الإخوة جزاهم الله خيرا أن يذهبوا بأبنائهم ويسلمونهم فريسة لأهل الأهواء والبدع والتحزبات، فقد رأينا وعاشرنا وعايشنا من كان على المنهج السلفي والمنهج الحق، فلما مال قليلا كما حصل لبعضهم مال قليلا ذهب بأبنائه إلى بعض المعاهد التي تعلم الحزبية مع القرآن ومع الفقه، فإذا به قد صار مفجرا وقام بعمليات تفجيرية. أسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الفتن. نعم. سؤال أخير، سائل من العراق يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هناك من يطعن في تلاميذ الشيخ ربيع ويقولون بأنهم أصحاب فتن وغير أمناء وغير ذلك من الطعون طلة. السؤال هو: ألا يعتبر الطعن في تلاميذ الشيخ الطعن في الشيخ؟ وجزاكم الله خير. والله الطعن في تلاميذ الشيخ قاموا على دين نحسبهم والله حسيبهم، أن هذا إنما يريدون أن يتوصلوا به للطعن في الشيخ وإسقاط ما ينقله عنه طلابه، وهذا لا جديد فيه، لا جديد في الفتن ولا جديد في شبهات أهل الفتن، بل كما قال الله عز وجل: أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أما قال قوم نوح: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، يعني أصحاب سطحية، أراءهم سطحية وليس لهم خبرة ولا سبر بالأمور ولا يعرفون ماذا ينقلون إليك ولا ماذا يخفون عنك، وأنت ما اتبعك إلا أراذل الناس وأسقاط الناس. ومع هذا، مع كونهم أراذل، فهم أيضا رأيهم بادي، بادي الرأي، يعني أنت عندما تقول إنسان سطحي يأخذ الأمور بسطحية، لا يعرف غوائر الأمور ولا بواطنها. ويعني عندما قال المنافقون في غزوة تبوك كما جاء في السنن وغيرها في حديث يعني عن جمع من الصحابة في نزول قوله تعالى، ومنهم ابن عمر، في نزول قوله تعالى: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ماذا قالوا؟ قالوا: هؤلاء قراؤنا، يعني من هم؟ الحفاظ وطلاب العلم والعلماء من الصحابة الذين كانوا هم من يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: هؤلاء قراؤنا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، وأن لابن أبي كبشة أن ينتصر، يعنون النبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء لا يريدون هؤلاء الطلاب، هم يريدونهم لكن لا يريدونهم أصالة، وإنما يريدون إسقاط الشيخ حفظه الله وإسقاط إخوانهم. ولو كانوا عقلاء، لو كانوا عقلاء لنظروا إلى سبب كلام الشيخ في من تكلم فيه ممن تألموا لأجله، ولم يتألموا لا للدعوة السلفية ولا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا للعلم ولا لحملته من المتقدمين والمتأخرين، وإنما يتألمون على من اتخذوهم أئمة واتبعوهم في دينهم. هؤلاء يخافون الجرح لأنهم مجروحون ساقطون، ولا يعني يلتفتون إلى كلام أئمة العلم وأئمة الدين من أجل أن يصلحوا ما نوصحوا به، من أجل أن يصلحوا ما نوصحوا به، فيعمدون إلى تشويه صورة هؤلاء العلماء. وقد قابلت الرجل الكذوب أسامة القوسي هداه الله ورده إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقد تمادى في غيه وضلاله. لما حصل الكلام في أبي الحسن المأربي وجاءني، وهذا انظروا إلى هذا الكذب يعني المنسق، جاءني شباب ونحن في بيت الشيخ ربيع في مكة، كان هذا في عام 23 أو في أوائل عام 24، فقالوا: سامة القوسي يقول بأن الذين أولي الشيخ ربيع بطانة سيئة، وجوههم سوداء ولحاهم طويلة. فاستنكرت هذا، فجاء في مجلس آخر فإذا أنا لا أعرفه، فقال لي شخص: هذا أسامة القوسي. فذهبت أنا وأخ لي من من نفس الديرة والبلد التي أعيش فيها، ونقلوا إلينا أمرا آخر لا داعي لذكره الآن. فقلت له يقولون أنك تقول وهؤلاء الذين، ما زالت للكلام تتمة لأنه منذ ذاك الوقت لم أستذكره، قال يعني وجوههم سوداء ولحاهم طويلة، والذين تكلموا في أبي الحسن هؤلاء هم أحفاد أبي أحفاد الخويصرة. أتيته فقلت له أنت تقول هذا، الإخوان نقلوا عنك أنك تقول كذا وكذا. قال لا هذا ليس بصحيح وهذا كذب علي، والله يا أخوان أنه يقول لي هكذا. فأنا فرحت، لا لم أفرح بتكذيب الإخوة، فإنا الحمد لله سنتفاهم معهم وننصحهم إن كانوا قد غلطوا في النقل أو نقل إليهم خطأ. فقلت، قال لي هو هذا كذب وأنا لم أقل بهذا. ففرحت بهذا من هذه الناحية، أنه لا نريد كأمثال هؤلاء الذين كنا نسمع الشيخ رحمة الله عليه يمدحهم أو يثني عليهم وما أشبه ذلك. الشاهد من الكلام أنني قابلت الإخوة بعد ذلك في مجلس آخر مجالس الشيخ ربيع، فقلت أنا جلست مع أبي حاتم وقلت له كذا وكذا، قالوا كذب والله، والتسجيل معنا سجله عندنا في الإمارات في مدينة العين، وقد سلمنا لبعض المشايخ نسخة من هذا التسجيل، وإن شئت أعطيناك تسجيل. لا تعطوني هذا التسجيل ولا أريد أن أسمع له صوتا. الشاهد يا أخوان أن هؤلاء هم يتخذون هذه الأساليب وهذه الوسائل لإسقاط هذا العالم. نحن نقول لهم إن كنتم تتعصبون لمثل أبي الحسن أو لمثل علي حسن أو لمثل يحيى الحجوري، انظروا في أدلة أهل السنة والجماعة، ودعوا هؤلاء، دعوا هؤلاء الذين تقولون بأنهم قد أفسدوا بينكم وبين الشيخ، أو أنهم لا ينقلون إلى الشيخ إلا ما يناسبهم أو ما أشبه ذلك، انظروا في هذه الأدلة وردوا عليها، ردوا عليها. أنا أدعو هذه الطوائف الثلاث، وخصوصا الطائفتين المتأخرة هذه، طائفة الحلبي الذين فتحوا أودية من الضلال في باب التميع على هذه الدعوة السلفية، ويريدون أن يحملوها على مذهبهم ومنهجهم ومادتهم، وأتباع الحجوري الذين يريدون أن يحملوا الدعوة السلفية على غلوهم وإفراطهم، ويريدون أن يكونوا معهم على منهجهم وعلى مذهبهم. والحمد لله الذي جعل دعوة أهل السنة والجماعة في كل الفتن وسط بين طائفة الغلو والجفاء، طائفة الإفراط والتفريط. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، فهو ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا على ما بذلتم معنا، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم. ونود أن نخبر الإخوة المستمعين عبر البالتولك غرفة الهدى والنور، وكذلك الإخوة عبر غرفة إمام دار الهجرة العلمية، أن الشيخ سيتوقف عن التدريس إلى الهدى والنور ثلاث أسابيع إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا. بارك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.